السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية، ليلة الحديث الشريف، ليلة الحكمة المحمدية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، حوى 65 بعد 300 من آية وحديث. أهل البيت المسلم يجتمعون عليه في وقت فراغهم، وليكن بعد صلاة العشاء، فيتلون الآية كما تلوناها أمس، ويرددونها متغنين بها متلذذين بها حتى يحفظوها. فإذا حفظوها، المربي سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، الذي يربيهم بهذا الكتاب يشرح لهم الآية، والشرح موجود في الكتاب، كل ما في الأمر يقرأه عليهم، وإن التبس عليهم شيء بينه ووضحه لهم. ثم بعد ذلك يضع أيديهم على المطلوب، إن كان أمرا نهضوا به، وإن كان نهيا تخلوا عنه، وإن كان أدبا تأدبوا به، وإن كانت خلقا تخلقوا به، فلا يزالون يعلمون ويعملون ويكملون حتى يصبحوا أولياء الله، حتى يصبحوا أولياء الله. من عاداهم يعلن الله الحرب عليه، إذا سألوه أعطاهم، وإذا استنصروا نصرهم، وإذا أرادوا كمالا حباهم أعطاهم. أهل المسجد، هذا كتاب المسجد. أي مسجد هذا؟ أهل كل قرية في العالم الإسلامي يوسعون مسجدهم حتى يتسع لكافة أفرادهم، نساء ورجالا وأطفالا. وليس شرطا أن يبنوه بالحديد، يكفيهم الخشب والحطب وجريد النخل وشجر الأثل، المهم أن يسترهم عن الشمس والبرد. فيجتمعون فيه بعد فراقهم من أمور دنياهم، يظلون يكدحون، صاحب المصنع في مصنعه، ذو المزرعة في مزرعته، التاج في متجره، حتى إذا مالت الشمس إلى الغروب، وقف دولاب العمل، وأقبل المبطلون والضالون والكافرون والفساق، أقبلوا للراحة الجسمانية، الأضاحيك والمآكل والمشارب والملاهي والملاعب، دور السينما، دور له، حدائق عامة، المؤمنون والمؤمنات وهم يتهيئون لأن يسكنوا الملكوت الأعلى، متهيئون لأن يواكبوا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء راحتهم بعد العياء، راحتهم بعد التعب، هي أن يجتمعوا على آية من كتاب الله في بيت الله الطاهر النقي، فيحفظونها ويفهمون معناها ويأخذون في العمل بما فيها. وأهل المسجد في حي المدن كذلك عام، وقد أكملوا هذا الكتاب فحفظوا قدرا عظيما من الكتاب والسنة، وفهموا علما كبيرا وعظيما، وأصبحوا علماء ربانيين أولياء لله به عارفين. هل فهم السامعون والسامعات بالله الذي لا إله غيره لا طريق للنجاة مما حل بالمسلمين سوى هذا؟ هيهات هيهات أن يكملوا أو يسعدوا أو يصبحوا أولياء الله أو يتراحموا أو يتعاونوا أو يتوادوا ويتحابوا إلا على الكتاب والحكمة. وهل حصل بينهم تعاون أو ود أو حب أو ولاء بغير الكتاب والحكمة؟ والله ما كان. جربت القوانين والأنظمة والأفكار والمواهب وإذا بهم لا يزالون هابطين. فالذي أخرج الله به أسلافهم من ظلمة الفسق والكفر والجهل والظلم يخرجهم به اليوم، ألا وهو الكتاب والسنة، الكتاب والحكمة. وليفكر المفكرون، وليكتب الكتاب، وليدعو الدعاة، وليصح الصائحون ليل نهار. لا سبيل إلى إنقاذ أمة محمد والبشرية من ورائها، لأننا موقنون إذا ارتقت هذه الأمة في هذه الظروف وصفت وكملت لدخل الناس في دين الله أفواجا. إذن قوموا بهذه الدعاية. إلى الآن ما سمعنا خطيبا يخطب ولا واعظ يعظ ولا كاتب كتب كلمة في جريدة يدعو إلى هذا السبيل، سبيل النجاة. كأننا ما ندري ما نقول فينا، لاصقون بالأرض. بالأمس قرأنا الآية الكريمة وعرفنا معناها. ما هاتيك الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذل على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية نصلي بها النوافل فتستقر في نفوسنا وتنطبع في قلوبنا فلا ننساها مدى حياتنا. واليوم الحديث الكتاب والحكمة. هذه دعوة أبيكم إبراهيم عليه السلام إذ سأل ربه فقال ربي وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله وبعث محمدا من ذرية إبراهيم من ولد إسماعيل، وجلس للمؤمنين والمؤمنات يعلمهم الكتاب والحكمة، فتعلموا وسادوا وعزوا وكملوا وأصبحوا في الأرض كالكواكب في السماء نورا وهدايا. فهل من طريق سوى هذا الطريق؟ والله لا طريق. يا شيخ أنت مجنون تحلف؟ أنا سمعت الله يحلف، اقتديت بربي، أنا سمعت رسولي يحلف، والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، كيف ما نحلف؟ هل هناك من يقف ويرد علي ويقول يا شيخ جربنا هذا الطريق وما نجحنا فيه، فما هي العلل والأسباب؟ فهذا الذي فقط يتكلم. فما دمنا ما سلكنا لما ننكر النتائج وحقائقها وأدلتها قائمة. أزيدكم، حتى أهل البيت في باريس، في لندن، في روما، في نيويورك، في المدينة النبوية، أهل البيت وقد غزتهم الشياطين وعمرت بيوتهم الأبالس والجنون، تدخل بيت أحدهم فإذا فيها رقص والأصوات والصور والأضاحيك. أضاحيك من؟ فساق الأرض وفجارها الكفار. كيف يطهر هذا البيت؟ بهذا الكتاب. إذا سمع فيه كلام الله وكلام رسوله ما يقوى الشيطان على أن يفتح فاه وينطق بالبذاء والسوء والهجر والكفر. صدق فقط. جربوا أنقذوا بيوتكم يا أصحاب الفيديوهات والتلفاز والصحن الهوائي. نحن نندب من الصحن الهوائي، قيل أن هذا دخل بلاد العرب من 5 سنوات و6، صحيح؟ قالوا نعم. كيف أنتم إذن؟ أرأيتم لو يدخل عليك رسول الله بجعة ويجدك جالس هكذا، وبنتك من هنا، ولدك هنا، والمرأة هنا، وأمك أيضا، وأنتم تحملقون، والراقصة ترقص، والمزمر يزمر، والملاكمة والشطح والتمثيليات، ينظر مسلمون هؤلاء أم يرتدوا أم كفروا؟ من أي جنس؟ يحبون الكفر والكافرين ويبقون مؤمنين؟ إذا دخل حب الله في القلب لا يمكن أن يحب العبد مع الله غيره. وقرأوا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، ودعا ذاهم وتوكى على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما هناك من له قلبان، قلب يحب الأغاني والمزامير والطبول، وآخر يحب القرآن وسمع الهدى والنور. ما في إلا قلب واحد، إما أحب الله أو أحب الشيطان، وسطا والله لا يوجد. آلة التي تتلقى بها وتعطي، جهاز واحد ما هو مزدوج، قلب واحد، إن ملأه حب الله وحب ما يحب الله امتلأ، وإن لم يمتلئ بحب الله وما يحب الله امتنى بحب الشيطان وما يحب الشيطان. هل فهم السامعون والسامعات؟ ما تستطيعون أن تطهروا بيوتكم؟ كيف نطهر مدننا وعواصمنا وعالمنا الإسلامي؟ من هنا نبدأ. إذا كان الفرد ما يقوى على أبسط الأشياء وأيسرها، دخل بعد صلاة العشاء جمع أطفاله ونساه وتعالوا تعالوا نسمع الهدى، نتعلم الكتاب والحكمة، ساعة والنور يملأ تلك البيت وينامون. إذا هذا ما نستطيعه، نستطيع أن نواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نقطع مسافة 7000 سنة لنعيش في الملكوت الأعلى. أحلام تحلمون بها. وبسم الله مع السنة النبوية الشريفة مع الحكمة المحمدية. روى البخاري رحمه الله الكتاب الثاني بعد كتاب الله، قال يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ومن لم يكن فيه لم يجد حلاوة الإيمان، فهو يتذوق مرارة الخسران. ثلاث أي خصال، ثلاث من كن فيه أي وجدن فيه في قلبه وجد حلاوة الإيمان. إن للإيمان لحلاوة، والله أحلى من حلوائنا والعسل. والحكيم هو الذي يخبر، هذا أستاذ الحكمة ومعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، مفهومه من لم يكن فيه لم يجد حلاوة الإيمان، فهو إذن محروم. ما هذه الثلاثة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا زوجتك ولا ابنك ولا مالك ولا شرفك ولا صديقك ولا ولا ولا نفسك. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي سوى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء أي الإنسان ذكرا أو أنثى، غنيا أو فقيرا، جميلا أو دميما، شريفا أو وضيعا، لا يحبه إلا لله، لا لأي معنى آخر، لا جمال ولا كياسة ولا شجاعة ولا قوة ولا شرف ولا حاجتك إليه وافتقارك إليه، كل هذا لا معنى له، لا يحبه إلا الله. ثالثا: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، ويكره أن يعود في الكفر كما يكره أن ينقذ أن يقذف في النار. هذا الحديث يا أبناء الإسلام فيصل، هذا ميزانك الليلة، تعرف هل أنت مؤمن وإلا لا. هيا نتغنى بالحديث لنحفظه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد كما يكره أن يقذف في النار. هيا نعيدها. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هيا مع الشرح يا من حفظتم هذه السنة: ثلاث، واحدة، ثانية، ثالثة، حتى لو ما رتبتها لا يضرك بأيها بدأت. أن يكون الله واصل حب إليهم ما سواهما، أن يحب المرء لا يحب إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود في النار، كما يكره أن يقذف في النار. الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه، أي ثلاث خصال: خصلة أولى وثانية وثالثة، أو صفات: صفة أولى وثانية وثالثة، لأنها مؤنثة، خصلة وصفة. قال: من وجدت فيه وجد في نفسه حلاوة الإيمان. من وجدت فيه خصلة من هذه الخصال، أو وجدت الخصال الثلاث كلها في قلب مؤمن، في قلب إنسان، من وجدت هذه الصفات أو الخصال الثلاث فيه وجد حقا يقينا حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، هل تذوقنا الإيمان وعرفنا حلاوته، أو إلى الآن ما تذوقناه؟ وهذا السؤال. للإيمان حلاوة، فمن وجدها فهو مؤمن، ومن لم يجدها دعواه الإيمان ليس صحيحا. لما؟ لأن الإيمان له حلاوة، التمر له حلاوة وإلا لا؟ فمن قال ما وجدت حلاوة في التمر، نقول يا عبد الله أنت أكلت زيتون ما أكلت تمر. قال أنا أكلت الدقل الفلانية الجيدة لكن ما فيها حلا، نقول والله ما أكلت، أنت أكلت تين وإلا رمان وإلا فاكهة أخرى، أما التمر فيه حلاوة. إذن فمن وجد للإيمان حلاوة في قلبي علم أنه مؤمن، ومن لم يجد حلاوة أبدا، كلمة الكفر عنده ككلمة لا إله إلا الله، إذن ما آمن. ثلاث من كن فيه، أي ثلاث خصال من وجدت فيه وجد في نفسه حلاوة الإيمان وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الأولى كون الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما من سائر الخلق والمخلوقات مهما كانت علاقته بها وحاجته إليها. بالأمس ذكرنا جملة لعلكم تذكرونها. كيف نتأكد من صحة حبنا لله؟ الله يحبك في هذه الساعة أن تصمت وتسكت، ونفسك تحب أن تتكلم وتقول، أيهما أطعت أو قدمت أنت تحبه؟ انتبهتم؟ الله تعالى يحبك أن تمسك عن الطعام والشراب في هذه الساعة في هذا اليوم، ونفسك وشيطانك وإخوانك وزملائك يحبون أن تأكل وتشرب، أيهما قدمت هو الذي أحببت. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب كذا ويطالب به ويوعد عليه ويتوعد ويبشر وينذر، فلا تحبه نفسك وتحب ما يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه لا تدل على وجود إيمان. والرسول أعلنها يوما وقال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وقال ما أخرى: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من ماله ومن نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من مالي وولدي والناس إلا نفسي. قال الرسول: لا يا عمر، حتى من نفسك. ثم قال عمر وقد انشرح صدره: أنت الآن يا رسول أحب إلي من نفسي. قال الرسول: الآن فقهت يا عمر، الآن وصلت وحققت الإيمان. إذن نواصل الشرح. الأولى: كون الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، أي من غيرهما من سائر الخلق والمخلوقات، مهما كانت علاقته بها أي بالمخلوقات، ومهما كانت حاجته أيضا إليها. ثانيا: أن يحب المرء كائنا من كان لا يحبه إلا لله، أي لأجل الله تعالى لا لشيء آخر. فلهذا كثير من الأبناء يكتب سؤال يقول: أول إني أحبك. نقول له: أبشرك، إن كنت كما تقول لأنت مؤمن. لما؟ قال: أحبك لله، لا لمال ولا لجمال ولا لعلم ولا، فقط أحببناك في الله. أيما إنسان يجد حب مؤمن لله فقط لا لأي اعتبار، هذه علامة إيمانه، ذي واحدة من الثلاث. وقد قلت لكم: كان عندنا شويخ يقال سعيد أكيلة الذيب، هذا في صحراء المغرب من 200 سنة، جاء الذيب فأكله وطارد الذيب وبقي رأسه مفلوق، فقالت أمه: يا ربي، إن حي ولدي وعاش بعد هذه الجراحات أجعله لك، أبعث به إلى الحرم يخدمك كما فعلت حنة مع مريم. وبالفعل سلم الولد وبعث به إلى مكة، وبيع 3 مرات عبدا، هو أسود، وذاك الظرف الجاهلية عادت إلى العالم الإسلامي، القرن 11 و12، بيع 3 مرات وطال عمره وعاش 140 سنة، ويجلس بين يدينا عيناه زرقاوان أسود مشطط رأسه مفلوق، والله نكاد ندخله في قلوبنا فقط لإيمانه وفهمه وصلاحه. ما عاصرتم أنتم سعيد أكيلة الذيب. فمن ثم عرفنا الحب في الله لا ينظر إلى جمال الشخص ولا إلى ماله ولا إلى علمه ولا يحبه بحب الله، عرف أن هذا يحب الله فأحبه بحب الله تعالى. ثالثا أن يكون أن يكره أن يعود في الكفر، سواء كان قد أسلم ودخل في كان كافرا وأسلم ودخل في الإسلام، أو عاش مسلما يكره أن يرجع إلى الكفر الذي عليه الناس، كما يكره أن يقذف في النار. أقول ليس شرطا هذا خاص بمن كان كافرا وأسلم، لا، هذا عام. منا من يحب أن يكفر ويعود إلى الكفر؟ الجواب لا. إذن الخصلة الثالثة أن يكره أحدنا أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. من منا يفرح إذا أخذوا ورموه في أتون جحيم؟ لا يقبل هذا أحد. فهذه الحالة المرعبة المخيفة أن تؤخذ وتلقى في جحيم هي وأن تعود إلى الكفر بأن تكفر بالله ورسوله على حد سواء، كما تكره ذي تكره ذي. هذه الثلاث، أن يكره أن يعود في الكفر أي بعد أن أنقذه الله تعالى، كما يكره أن يقذف به في النار. هذه الخصال الثلاث، وإن كانت هبة الله تعالى يهبها من يشاء من عباده. نحن نعرف أننا ما نلنا الإيمان بذكائنا وفطنتنا باجتهادنا، نعمة الله فقط، ولدنا من آباء وأمهات مسلمين. فيكم من كان نصرانيا أو يهودي وجاهد وقاوم ونظر إلى الكون وتتبع فأسلم، أكلنا إلا من نادر أدخله الله في الإسلام برحمته. إذن هذه الخصال الثلاث، وإن كانت هبة الله تعالى يهبها من يشاء من عباده، إلا أن لها أسبابا يطلبها المسلم بها، وهذه الأسباب هي الآتية. هذه الخصال الثلاث، أولا هبة الله، يدخل الله في رحمته من يشاء، يجعلك تحب وتحب ما يحب، يجعلك تحب المؤمن لوجه الله، يجعلك تحب تكره أن تعود إلى الكفر أو تتعاطى مسائل الفسق والفجور كما تكره أن تنقذ في النار. أولا هبة الله، ثانيا لها أسباب تطلب بها. أولا العلم بالله تعالى وبمحابه ومكاره وما عنده من نعيم لأوليائه وما لديه من عذاب لأعدائه. هذا لا بد أن تعلم بالله فتحفظ اسماءه وصفاته وتعرف آياته في الكون وفي القرآن، ثم لما تتجلى لك تلك المعرفة في نفسك تصبح تستحي من الله، تهاب الله، تخاف منه، تخشاه، تحبه، تريد أن يرضى عنك، تريد أن يحبك، تطلب كيف تتملق إليه، كيف تتزلف حتى يزيد حبه إليك. إذن هذا سبب، وهو أن تعلم بالله بأسماء وصفاته فتعرفه كما تعرف أباك وأمك، بل أعظم وأكثر. ثانيا تعرف ما يحب وما يكره. وهل الله يحب أشياء ويكره أخرى؟ إي والله. فتبحث عما يحبه فتحبه، وتبحث عما يكره فتكره. فإن قيل لك إن الله يكره أبا جهل، نعم يكره أنت ما دام مولاك يكرهه. إذا قيل لك إن ربك يحب عيسى وأمه، تحبهما أنت. الذوات والصفات والأقوال والأفعال سواء، لله تعالى من المحاب عقائد وأقوال وأفعال وصفات وذوات في صفة يحبها الله، ما هي؟ صفة التطامن، صفة يكرهها التعالي والزهو والاختيال، بل أسماء يكره الله وأسماء يحبها. أحب الأسماء إلى الله ماذا؟ عبد الله وعبد الرحمن. إذن يطلب الإنسان هذه من طريق العلم بالله تعالى وبمحابه ومكاره من الأقوال والاعتقادات والأعمال، وبمعرفة ما عنده لأوليائه من نعيم مقيم، الذي ما يعرف الجنة وحورها وقصورها وأنهارها ونعيمها وما فيها كيف يرغب فيها، كيف يطلبها؟ الذي ما يعرف ما لدى الله لأعدائه، كما قال: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الذي ما يعرف النار ودركاتها وأسماءها وألوان العذاب فيها وصنوف الشقاء وكيف أهلها، كيف يرهبها؟ لا بد من هذا. عدنا من حيث بدأنا، العلم العلم، لا بد من العلم. ولهذا حيلة كتاب المسجد هي أن يجتمع المسلمون على طلب العلم في بيوتهم وبيوت ربهم، ذي هي الحقيقة، لا سبيل إلا العلم. ثانيا، قوة الإيمان وصحة اليقين والإكثار من الصالحات، ذي تزيد في حب العبد لله ورسوله. ما هي قوة الإيمان؟ الإيمان يقوى ويضعف إلى لا؟ قبل ما توجد الكهرباء ما كان الناس يعرفون كيف، حتى بعض الفرق قالوا ما يزيد ولا ينقص، قلنا لهم أنتم واهمون، الإيمان يزيد وينقص كالطاقة. الإيمان نور ساري في قلوب الناس، ولا إذا وجدته ضعف وعلامة الضعف أن تدعى إلى الخير فتتثابط وتتكاسل، أن تنهى عن منكر أو فسق فتعجز عن الانتهاء عنه لضعف الإيمان. فالإيمان كالطاقة، الطاقة التي تدفع الطيارة أعظم طاقة أظن، إذا ضعفت تطير الطائرة، تدور العجلات تقف، سيارتك إذا ضعفت الطاقة فيها ما تحرك العجلات، ما تمشي. فكذلك الإيمان طاقة تقوى وتضعف. من مقومات الإيمان تلاوة القرآن الكريم، العمل الصالح يزيد في الطاقة، كأنما زدت البنزين للسيارة. قم في الليل ابكي بين يدي الله وصل واخشع له وانظر إيمانك، والله لارتفع منسوبه فوق المئة. اسهر ليلة مع المبطلين والسفاحين أغني كما يغنون وانظر إلى إيمانك بعد ذلك، هبط إلى الصفر. والله يقول: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فلهذا أهل المسجد أو البيت كل ليلة يقرؤون كتاب السنة، كيف يصبح إيمانهم؟ يرفعهم إلى عنان السماء، ما يستطيعون أن يفسقوا أو يفجروا، فضلا أن يقتلوا مؤمنا أو يفسقوا بامرأة مؤمن. ثالثا، معرفة آثار الكفر وما ينتج عنه من جهل وظلم وشر وفساد في الدنيا، وما لصاحبه من خسران في الدار الآخرة، حيث يخسر كل شيء حتى نفسه التي بين جنبيه. قال تعالى: قل إن الخاسرين من هم؟ الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا هو الخسران المبين. تعرفون نوع من الخسران؟ يؤتى بأحدهم فيوضع في تابوت في صندوق من حديد ويوضع فيه ثم يلقى في عالم الشقاء، لا يسمع ولا يبصر ولا يأكل ولا يشرب ولا يتنفس ولا يموت ولا يحيا ملايين السنين. هذا ضرب أو نوع من الخسران. إذن معاشر المستمعين، عرفتم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة، من لم يكن فيه ما عرف للإيمان حلاوة، يعيش لا يحس هكذا فاقد الإحساس. كيف نحصل على هذه الثلاث؟ أول نسأل الله أن يهبناها ويزيد فيها، ثانيا نطلبها طلبا، أولا العلم وهو الأول والأخير. بلا علم هيهات هيهات أن العبد يعرف ربه معرفة تكسب خشية وحبه. وقد قعدنا قاعدة قلنا، قال العلماء: ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه، ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. معنى هذا من باب المستحيل أن تجد وليا لله بحق وهو جاهل، لا يمكن. كيف يا شيخ؟ الجواب: كيف يواليك الله وتواليه؟ أن توافقه فيما يحب وفيما يكره. فإن كنت تعاكسه، يحب محمدا وتكره محمد، يكره أبا جهل وتحبه، هذه المعاكسة توجد الحب بينكما؟ عداوة وإلا لا؟ الله يكره صوت المغنية والنائحة، وأنت تطرب المغنية وتتحرك معها وأنت تقود السيارة، عرفتم هذا ولا لا؟ يقود السيارة والسيجارة في يده ينفق، وأم كلثوم ماتت الله يرحمها، العاهرة تغني، هذا يحبه الله؟ صوتان يكرههما الله عز وجل، صوت نائحة وصوت مغنية، ونحن نعطي للمغنيات. لا إله إلا الله، وحسرتاه. ما الطريق يا شيخ للنجاة؟ كتاب المسجد وبيت المسلم. الآن بعض الجماعة يغضبون، لا تغضبون، هذه حيلة فقط، ما قلنا العلم كله هنا، هذه حيلة. كيف تطهو بيوت المؤمنين؟ كيف يجتمع المؤمنون في مسجدهم ليشاهدوا فقيرهم وغنيهم ومريضهم وصحيحهم، ليتعاونوا على سد الخلة وقضاء الحاجة، ليحترموا نساءهم وبناتهم، ليحترموا أعراض أنفسهم؟ ذي هي الحيلة، لأنه لا سبيل إلا الاجتماع فقط على هدى الله. والآن إرشادات المربي. أولا يا مربي، قرأ الحديث كما قرأنا مع أسرتك مع إخوانك حتى يحفظ كما حفظنا، اشرح لهم الحديث. ثالثا ذكرهم بأن للإيمان حلاوة لا يعرفها ولا يظفر بها من الناس إلا من حصل على الخصال الثلاث. الأولى أن يكون الله ورسوله حب إلينا مما سواهما، وهو كذلك والله العظيم لا تشكوا. ثانيا أن نحب المرأة لا نحبه إلا لله، والله ما أحببنا أحدا إلا إذا كان لله، أما لجماله لفصاحته لرقصه لماله ما في مكان للحب. إذا أحببنا في الله عز وجل، عرفنا أنه يحب الله فأحببناه بحبنا. ثالثا أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقول والله لأن نذبح 50 مرة ونصلب ولا نكفر بكلمة تخرجنا من رضا الله. فمن كان هكذا فهو المؤمن، واجد حلاوة الإيمان. رابعا ذكرهم بأن الإيمان هو ماذا؟ هو الإيمان بالله تعالى ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله بعد. لكن هؤلاء لترفهن وذوابهن مع الحياة وملاذها يشترين ملابس تقول لما تنظر ترى جسمها، ملابس شفافة رقيقة براقة تلمع، إذا نظرت تظن ما عليها شيء. قالت فلما عبن عليهن هذا قلنا لنا يا غافلات أو يا جاهلات، هذا ليس بحرام، لأن عورة المرأة مع المرأة ما بين الصرة والركبة، فكون يظهر عنقها أو ثديها أو فخذ أو ساقيها يجوز. قالت أفتونا يا علماء الإسلام. الجواب نعم، المرأة إلى مع المرأة ترى ثديها عنقها شعر رأسها ساقيها، ولا إثم لا على الناظرة ولا على المنظورة، كذا ولا لا؟ لكن رفع الإثم شيء والكمال وطلب السمو في باب الصالحات شيء آخر. فالحياء هو الإيمان، والحياء كله خير، ومن مظاهر الحياء أن تستر المؤمنة وتغطي محاسنها فلا تكشفها إلا لزوجها، تكون مع أبيها مع أمها مع أختها مع أخيها فتستحي وتتحجب، بمعنى تغطي شعر رأسها، تلبس الثياب الطويلة، تلبس الثياب الغليظة التي ما تمثل الجسم، وهذا يدل على حيائها، وذاك يدل على إيمانها وصلاحها وتقواها. فلو اضطرت المؤمنة إلى أن تكشف أمام النساء ثديها أو ساقها لأمر ما، لا حرج لا إثم، إلا إذا كشفت ما بين الصورة والركبة. ولكن كونها تلتزم بالعفة والحياء هذا خير لها وأكمل لها، لأن التي أخذت تبرز في هذه الصورة من الجائز أن تبرز فيها لغير النساء، فتحت باب لنفسها. وإليكم صورة يسمعنها، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء، وقد حفظتم وعرفتم اقرأ باسم ربك، وكيف عاد ترجف بها بواضعه حمى نافض يبتعد من هول ما شاهد أول مرة يشاهد الملك، وهو يقول زملوني زملوني زملوني حمى. قالت أم المؤمنين خديجة، وكانت زوجته يومئذ قبل أن يوحى إليه، فغطته ثم قالت تعال، فجلست وغطت رأسها وأجلسته في حجرها وقالت هل ترى ما كنت ترى؟ قال نعم يرى الملك يتخيله كما رأى. ثم حسبت عن رأسها، كشفت شعرها وقالت والآن ترى؟ قال لا. قالت هذا ملك وليس بشيطان. هذا درس عجيب من خديجة رضي الله عنها، لأن العرب كانت لهم صفات كمال في الجاهلية، وأحيانا نغطيها لأن صفات الكفر والظلم أعظم، وإلا عنتر ابن عبسي العبسي ابن شداد قال وإذا ما بدت لي جار أنطق وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. قال إذا ظهرت جارتي في الكفر قال غض بصري حتى يسترها مكانها في الجاهلية. عرفتم؟ واللباس الذي كان يلبسه الجاهليات يلبسه هؤلاء العاريات الآن والله ما كان هي متبخترة متبرجة كاشفة عن وجهها وعنقها وثوبها تجره في الأرض عار من غصى كبيرة أن تبدي فاخذها أو تبدي ساقها. والشاهد عندنا فهمت المؤمنة حجتهم حق ليست آثمة ما دامت مع النساء، ولكن الكمال غير هذا، وهذا سبيل وطريق يؤدي إلى الإثم، والوسيلة تعطى حكم الغاية. إذا ورث السامعات والحاضرات هذه الصورة يتنافسن فيها وتصبح علانية والعياذ بالله، فلنقطع الشر من طريقه. هات الآن. جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم الإسلام في عمل المرأة إذا كانت تعمل في مستشفى كممرضة وتعمل كما يسمونه بالعلاج الطبيعي للرجال؟ بخ بخ. قال مرأة ممرضة تحمل شهادة ممرضة تعمل في المستشفى وتعمل علاج الطبيعي للرجال، كسر رجليه وتنبضه، أعوذ بالله منها ومن هذا المريض.